الأخ يسأل عن حكم إزالة المرأة لشعر اليدين والساقين. قسم الشعور أفضل، ما دام الأخ سأل عن مسألة جزئية آتي لتقسيم أنواع الشعور ككل للرجال والنساء. الشعور أربعة أقسام، الشعور أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول ما تحرم إزالته، ما تحرم إزالته كاللحية والحاجبين للذكر والمرأة، كاللحية والحاجبين للذكر والمرأة، والشعر البدن ككل للمحرم بحج أو عمرة، لأنه لا يأخذ شيئا من شعره حتى يتحلل. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما تشرع إزالته، ما تشرع إزالته إما وجوبا وإما استحبابا. من ذلك شعر الحاجب، شعر الإبطين، وشعر العانة، والشارب، فإن هذه الأشياء يشرع إزالتها، ويشرع للمسلم ألا يتركها أكثر من 40 يوما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لو تركها أكثر من 40 يوما قد أثم، وجمهور يرون أن هذا مكروه وليس بحرام. وما يشرع أيضا في الحج أو العمرة أنه إذا تحلل أن يحلق شعره أو يقصر، كما قال الله جل: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. القسم الثالث، القسم الثالث ما تجب إزالته، ما تجب إزالته. ومن ذلك الشارب إذا نزل على الشفه أو ارتفع إلى الأنف، شارب إذا نزل على الشفه أو ارتفع إلى الأنف هذا يجب إزالته. ورد حديث عند أهل السنن: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ورجال ثقات، ولكن الصواب أن هذا خبر معلول ولو علة خفية وهي الانقطاع، صواب أن هذا خبر معلول ولو علة خفية وهي الانقطاع. ومن ذلك بل في الحج والعمرة يجب إما الحلق وإلا التقصير. القسم الرابع المباح، القسم الرابع المباح للذكر والأنثى كإزالة الشعر الصدر، هذا مباح إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. كإزالة الشعر اليدين للذكر والأنثى أيضا هذا مباح إن شاء أبقاه وإن شاء أخذه. كذلك إزالة الشعر الفخذين، إزالة الشعر الساقين هذا كله جائز، من شاء أخذه ومن شاء أبقاه. لا يصح القول عمن أزاله بأن هذا قد تشبه بالنساء، هذا لا أصل له. وذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيل شعر رجليه ولكنه ضعيف، هذا رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وكان الإمام أحمد رحمه تعالى يطلي جميع جسده بالنورة، كان أحمد يزيل الشعر اللي على صدره، يزيل الشعر الذي على رجليه، كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا هذا من الأمور المباحة، من شاء أبقى ومن شاء زال ومن شاء خفف، فبالتالي من حق المرأة أن تزيل. بقي مسألة خلافية بالنسبة للمرأة هي داخل ضمن الأقسام السابقة، لكن للخلاف اذكرها كمفرد، وهي مسألة حكم إزالة شعر الوجه عن المرأة. وفي ذلك قولان للعلماء: القول الأول أن هذا لا يجوز، وأن هذا داخل في النمص، وأن حين لعن النمص لا يختص هذا بإزالة شعر الحاجبين، وإنما يشمل كل شعر الوجه. والقول الثاني أن النمص مرتبط أو مقيد بإزالة شعر الحاجبين، وهذا أصح القولين عند العلماء. وعلى هذا يجوز للمرأة أن تزيل جميع الشعر الذي على وجهها بلا كراهية، لأن هذا من جمالها لزوجها، ولأن الرجل قد يكره المرأة وعلى وجهها شعر، وذلك المقصود بالنقص هو شعر الحاجبين، فلا حق المرأة كما لا حق الرجل أن يزيل هذا الشعر.